بسم الله والحمد لله، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا، حياكم الله في هذا اللقاء وفي هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق للثامن من شهر جمادى الأولى من عام 44 و400 من الهجرة. طيب، الكتاب الذي بين أيدينا هو غريب القرآن لابن قتيبة رحمه الله تعالى. وقفنا في سورة الأعراف عند قوله تعالى: إنا هدنا إليك. نعم، إنا هدنا إليك. نعم، هذا بداية الثمن كذا. نعم، طيب تفضل اقرأ شيخ. رقم الآية، رقم الآية 56 و100. إنا هدنا إليك، الأعراف 156. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولا المؤلف رحمه الله. قوله تعالى: إنا هدنا إليك، أي تبنا إليك. ومنه الذين هادوا، كأنهم رجعوا عن شيء إلى شيء. الذي يجدونه مكتوبا عندهم، أي يجدون اسمه مكتوبا أو ذكره. ويحرم عليهم الخبائث، فكل خبيث عند العرب فهو محرم. ويضع عنهم إصرهم، أي الثقل الذي كان بنو إسرائيل ألزموه. وكذلك والأغلال هي الفرائض المانعة لهم من أشياء رخص فيها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعذروه عظموه. الأصباط القبائل، واحدها سبط، فانبجست أي انفجرت، يقال انبجس الماء كما يقال تفجر. إذ يعدون في السبت، أي يتعدون الحق، يقال عدوت على فلان إذا ظلمته. شرع، أي شوارع في الماء، وهو جمع شارع. بعذاب بئيس، أي شديد. وإذ تأذن ربك، أي أعلم، وهو من آذنتك بالأمر. من يصومهم سوء العذاب، أي يأخذهم بذلك ويوليهم إياه. يقال صمت فلانا كذا. وسوء العذاب، الجزية التي ألزموها إلى يوم القيامة، والذلة والمسكنة. وقطعناهم في الأرض، أي فرقناهم. وبلوناهم بالحسنات والسيئات، اختبرناهم بالخير والشر والخصب والجد. فخلف من بعدهم خلف، والخلف الرديء من الناس ومن الكلام، يقال هذا خلف من القول. وإذ نتقنا الجبل، أي زعزعناه. ويقال نتقت السقاء، إذا نفضته لتقتلئ الزبدة منه. وكان نتق الجبل، أي أنه قطع منه شيء على قدر أسكر موسى فأضل عليهم. وقال لهم موسى: إما أن تقبلوا التوراة وإما أن يسقط عليكم. فأتبعه الشيطان، أي أدركه، يقال أتبعت القوم إذا لحقتهم وتبعتهم، سرت في إثرهم. أخلد إلى الأرض، أي ركن إلى الدنيا وسكن. إن تحمل عليه يلهث، هذا مفسر في كتاب المشكل. ولقد درأنا لجهنم، أي خلقنا لجهنم. ومنه ذرية الرجل، إنما هي الخلق، ولكن همزها يتركه أكثر العرب. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي الرحمن الرحيم والعزيز وأشباه ذلك. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي يجورون عن الحق ويعدلون، فيقولون اللات والعزى ومنات وأشباه ذلك. ومنه قيل لحد القبر، لأنه في جانب. وأملي لهم، أي أؤخرهم. إن كيدي متين، أي شديد. ما بصاحبهم من جنة، أي جنون. أيان مرساها أي متى ثبوتها. يقال رسى في الأرض إذا ثبت، ورسى في الماء إذا رسب. ومنه قيل للجبال رواس، لا يجليها لوقتها إلا هو أي لا يظهرها. يقال جلى لي الخبر أي كشفه وأوضحه. ثقلت في السماوات والأرض أي خفي علمها على أهل السماوات والأرض. وإذا خفي الشيء ثقل، حفي عنها أي معني بطلب علمها. ومنه يقال تحفى فلان بالقوم، فمرت به أي استمرت بالحمل. لئن آتيتنا صالحا أي ولدا سويا بشرا ولم تجعله بهيمة. والآية مفسرة في كتاب تأويل المشكل، خذ العفو الميسور من الناس وأمر بالعرف وإما ينزغنك أي يستخفنك. ويقال نزغ بيننا إذا فسد. يمدونهم في الغي أي يطيلون لهم فيه. وإخوانهم شياطينهم، يقال لكل كافر شيطان يغويه. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها أي هل اخترت لنا آية من عندك. قال الله عز وجل قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. والآصال آخر النهار وهي العشي أيضا. إن الذين عند ربك يعني الملائكة. طيب بارك الله فيك، هذه ما تبقى من سورة الأعراف. قال إن هدنا إليك، قال هدنا أي تبنا إليك، هذه من معاني الهداية تطلق ويراد بها التوبة. والمؤلف قال ومنه الذين هادوا، اليهود سموا يهودا أو سموا بالذين هادوا من التوبة، هذا رأي. وبعضهم يقول لا، أنهم نسبة إلى يهوذا وهو أحد أبناء يعقوب، والله أعلم، قد يكون هذا المعنى صحيح. طيب النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، قال يجدون اسمه مكتوبا أو ذكره أو أوصافه. قال يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال ما هي الخبائث؟ قال كل خبيث عند العرب وهو محرم. هذا يحتاج إلى يعني قيد أو يحتاج إلى تعبير أو أدق، ما هو الخبيث وما هو الطيب. الخبيث كل ما تستخبثه العرب والعقل السليم والشرع، لابد أن يكون حتى يعني أحيانا العرب قد تستحل أشياء خبائث والقرآن حرمها والشريعة حرمتها. تجدهم بعضهم يأكلون أشياء من الخبائث ويستحلونها، وليس كل ما تستحله العرب أو تستخبثه على إطلاقه، قد تستخبث أشياء طيبة. طيب يقول ويضع عنهم إصرهم الأثقال والأغلال، كلها يعني من باب التخفيف، أن هذه أن محمد جاء بالتيسير. طيب قال وعزروه، التعزير قال هو التبجيل والتعظيم. من هم الأسباط؟ الأسباط الصحيح أنهم قبائل بني إسرائيل، ليسوا الأسباط هم أبناء يعقوب، لا، الأسباط هم قبائل بني إسرائيل المتفرعة من أبناء يعقوب. يعني يعقوب عنده 12 ابنا، هؤلاء الأبناء تفرعت منهم أسباط قبائل، قطعناهم في الأرض أمما أسباطا أي قبائل. ولذلك تسمع في القرآن يقول لك آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. كيف من هم الأسباط؟ ما نقول هم أبناء يعقوب، أبناء يعقوب ما أوحي إليهم، لم يوحى إلا إلى يوسف فقط. الأسباط هم الأنبياء الذين في قبائل بني إسرائيل. طيب قال فانبجست، قال انبجست انفجرت، هذا نسميه تفسير تقريبي وليس دقيق. ليش؟ لأن الله عز وجل قال في سورة البقرة وإذ استسقى موسى لقومه وقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت. في البقرة انفجرت، وهنا قال انبجست. ليش الفرق بينهما؟ الانبجاس بداية ظهور الماء، والانفجار قوته. ولذلك شوف الأعراف في مكة والبقرة في المدينة، فبدايته ثم اشتد. طيب إذ يعدون في السبت، طيب إذ تأتيهم حيتانهم شرعا، قال شوارع الماء يعني كثيرة من الشيء الكثير يشرع الماء، فتصبح شرعة أو شرع يعني شريعة الماء، يعني إذا أصبح الماء كثيرا. طيب كلها يعني واضح. وإذ تأذن أي أعلم ربك من يسومهم سوء العذاب، أي هم اليهود، بأنهم يعني تنكبوا وعاندوا وأصروا على كفرهم، فعاقبهم الله بسوء العذاب وقطعهم فرقهم فرقا. شوف قبل يعني يمكن 100 سنة أو أكثر ما كانت لهم دولة، كانوا مفرقين في العالم، يهود في ألمانيا واليهود في اليمن ويهود في المغرب ويهود في روسيا، مشتتين ما لهم دولة، قطعهم الله في الأرض عموما مشتتين. قال وبلوناهم بالحسنات والسيئات. طيب فخلف من بعدهم خلف، قال الخلف دائما الخلف من الخلف رديء الرديء، فخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة، لكن بفتح اللام. طيب خلف الخلف الذين يأتون بعد السلف، زين طريقة الخلف والسلف، الخلف هذا وصف يراد به المدح، والخلف يراد به الذم. طيب وإذ نتقنا الجبل فوقهم، هؤلاء 70 اللي ذهبوا مع موسى ترددوا ولم يقبلوا، فنتق الله الجبل فوقهم قلعه من جذوره، طيب حتى يأخذوا. طيب فأتبعه الشيطان، هذا في قصة الرجل، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. شوف لما كان تحت ولاية الله ما جاءه الشيطان، لما خرج تسلط عليه الشيطان، أتبعه الشيطان فكان من الغاوين. طيب ما معنى أخلد؟ قال ركن إلى الدنيا. ولقد ذرأنا لجهنم، أي خلقنا جهنم ذرية كثيرة، ذراءهم يعني خلقهم، يقول يهمز ولا يهمز، تقول ذرية وذرية. طيب يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أي متى ترسو وتثبت، متى تقع، لا يجليها أي لا يكشفها. كأنك حفي، ما معنى حفي؟ قال معني بها يعني تهتم بها جدا، اهتمامك بها يعني حفي. ولذلك الله إبراهيم ماذا يقول؟ إنه كان بي حفيا، يعني عناية الله بي عظيمة. وأن تقول وجدت لما زرت فلان وجدت عنده حفاوة، يعني اهتمام بي كثير، يعني اهتم بي واعتنى بي، هذه الحفاوة. حفي عنها صح؟ اي نعم، يعني أنك تطلب علمها وليست لك أن تطلبها، واضح؟ الأمر يعني ليس الأمر لك، تحفو يعني تطلب بقوة وتسأل عنها وكأنك أنت عندك علم عنده وما عندك علم. طيب يقول في قصة آدم وحواء، فمرت به وفي قول هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت. ما معنى مرت؟ مرت يعني استمرت، ليست مرت من المرور، لا هذا خطأ، هذه من الآيات التي يقع فيها كثير من الناس بالخطأ، يعني استمرت، مرت يعني استمرت. طيب خذ العفو، هذه أعظم آية في الأخلاق، أعظم آية في كتاب الله في الأخلاق، هذه الآية اشتملت على 3 أشياء، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول خذ العفو يعني ما تيسر، لا تكلف نفسك، إذا جلست مع زملائك لا تشق عليهم، خذ ما تيسر، إذا جلست مع أولادك وزوجتك خذ ما تيسر، لا تقول ليش كذا وليش كذا هذا خلي يجي وهذا إذا، لا خلي الأمور تمشي خفيفة، خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين. طيب الآيات بقية الآيات واضحة جدا. طيب ناخذ الأنفال، تفضل. سورة الأنفال مدنية كلها، الأنفال أو الأنفال الغنائم واحدها نفل. قال لبيد: إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله ريثي وعجل، ذات الشوكة ذات السلاح. ومنه يقال فلان شاق السلاح. مردفين يقال ردفته وأردفته إذا جئت بعده. الأمنة الأمن. رجز الشيطان كيده. والرجز واحد يتصرفان على معان قد ذكرتها في كتاب المشكل. فاضربوا فوق الأعناق أي الأعناق، والبنان أطراف الأصابع. شاقوا الله ورسوله نابذوه وباينوه. أو متحيزا يقال تحوزت وتحيزت بالياء والواء، وهما من انحزت. والفئة الجماعة، فقد باء بغضب أي رجع بغضب. إن تستفتحوا أي تسألوا الفتح، وهو النصر، فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم. وذلك أن أبا جهل قال: اللهم انصر أحب الدينين إليك، فنصر الله رسوله. وإن شر الدواب عند الله، يعني شر الناس عند الله، الصم عما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين. البكم يعني الذين لا يتكلمون بخير ولا يعقلون. والبكم الخرس يحول بين المرء وقلبه، بين المؤمنين والمعصية، وبين الكافر والطاعة، ويكون يحول بين الرجل وهواه. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يقول لا تصيبن الظالمين خاصة، ولكنها تعم فتصيب الظالم وغيره. يجعل لكم فرقانا أي مخرجا. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أي يحبسوك. ومنه يقال فلان مثبت وجعا، إذا لم يقدر على الحركة. وكانوا أرادوا أن يحبسوه في بيت ويسدوا عليه بابا ويجعلوا له خرقا يدخل عليه منه طعامه وشرابه، أو يقتلوه بأجماعهم قتلة رجل واحد، أو ينفوه. والمكاء الصفير يقال مكى يمكو، ومنه قيل للطائر مكاء لأنه يمكو أي يصفر. والتصدية التصفيق، يقال صدى إذا صفق بيده. قال الراجز: ضنت بخد وثنت بخد، وإني من غرو الهوى أصدي. الغرو العجب، يقال لا غرو من كذا وكذا أي لا عجب منه. فيركمه جميعا أي يجعله ركاما بعضه فوق بعض أو بعضه فوق بعض. بالعدوة شفير الوادي، يقال عدوة الوادي وعدوته. إذ يريكهم الله في منامك قليلا أي في نومك، ويكون في عينك لأن العين موضع النوم. وتذهب ريحكم أي دولتكم، يقال ذهبت له ريح النصر إذا كانت له الدولة، ويقال الريح له اليوم يراد له الدولة. نكص على عقبيه أي رجع القهقرى. فإما تثقفنهم أي تظفر بهم. فشرد بهم من خلفهم أي افعل بهم فعلا من العقوبة والتنكيل. يتفرق بهم من وراءهم من أعدائك، ويقال شرد بهم سمع بهم بلغة قريش. قال الشاعر: أطوف في الأباطه كل يوم مخافة أن يشرد بي حكيم. ويقال شرد بهم نكل بهم أي أجعلهم عظمة لما أو إجعلهم أعد ويقال شرد بهم ويقال شرد بهم نكل بهم أي اجعلهم عظة لمن وراءهم وعبرة. فانبذ إليهم على سواء، ألق إليهم نقضك العهد لتكون أنت وهم في العلم بالنقض سواء. ولا تحت ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا، أي فاتوا، ثم ابتدأ فقال إنهم لا يعجزون، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أي من سلاح، وإن جنحوا للسلم أي مالوا للصلح، لولا كتاب من الله سبق، أي قضاء سبق بأنه سيحل لكم المغانم، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. يريد هذه الموالاة أن يكون المؤمنون أولياء المؤمنين، والمهاجرون أولياء الأنصار، وبعضهم من بعض، والكافرون أولياء الكافرين، أي وإن لم يكن هذا كذا كانت فتنة في الأرض وفساد كبير. وأولو الأرحام الواحد منه ذو من غير لفظه وهو وذو واحد. طيب بسم الله. هذه سورة الأنفال، مثل ما ذكرنا ابن قتيبة رحمه الله هو يتعرض للألفاظ الغريبة، ما يأتي على تفسير السورة كاملة، وإنما يأتي على الكلمات التي قد تكون غريبة وقد تكون غير واضحة. سورة الأنفال مثل ما ذكر مدنية، نزلت في السنة الثانية، نزلت بعد غزوة بدر، وهي تتحدث عن غزوة بدر، كما أن آل عمران تتحدث عن غزوة أحد. يقول ما هي الأنفال، يسألونك عن الأنفال، قال هي غنائم، وتريدون غير ذات الشوكة. طيب غير ذات الشوكة، قال الشوكة يعني السلاح، يعني لا تريدون الحرب، تريدون الغنائم، يعني تريدون أن تحصل على العير، عير أبي سفيان محملة بالأرزاق، تريدونها ولا تريدون يعني إما العير أو النفير، فتريدون العير ما تريدون المواجهة، ولكن الله أراد هذا الأمر وصار خير في عز الإسلام والقضاء على الشرك. طيب تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مدكم بألف من الملائكة مردفين، قال يعني مردفين، إما أن يكون بعضهم خلف بعض أو يكون الخيل عليه ملك اثنين من الملائكة أحدهما يردف الآخر معه. إيه نعم، يقول أردفته أي جئت بعده، أو أردفته أي حملته معي. طيب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، يقول فوق الأعناق يعني لتكونوا أنتم على الأعلى، هذا معنى التعبير، تكون قوتكم فوقهم فتضربون أعناقهم، فأعناقهم تسقط أمامكم. واضربوا منهم كل بنان يعني الأيدي حتى يسقط السلاح الذي في يده. طيب قال أو متحيز إلى فئة، متحيز إلى فئة قال يعني انحاز إلى فئة أخرى. طيب إن تستفتحوا، تطلبوا الفتح والنصر ونزول الفتح والنصر، فقد جاءكم الفتح، هذا خطاب للمشركين، المشركين كانوا يستفتحون فيقولون الآن يعني الآن فرصة لنا، محمد وأصحابه قد جاءوا ونحن أكثر عددا وعدة، سنقضي عليهم وننهيهم، فظنوا أنهم سينتصرون، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. كما ذكر هنا أن أبا جهل قال اللهم انصر أحب الدينين إليك، فنصر الله دين رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. طيب واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي بين الإنسان والمعصية، أو يعني المؤمن والمعصية، أو الكافر والطاعة، يحول الله عز وجل يمنعه. طيب واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أن العقوبة إذا نزلت تعم الصالح والطالح، إذا نزلت العقوبة والعذاب إذا نزل عم، هذا معناه لا تصيبن، يعني لا تظن أنها تصيب الظلمة فقط، لا حتى غير الظلمة تصيبهم، وكل يبعث على ما هو عليه. طيب يجعل لكم فرقانا، قال مخرجا. طيب ما معنى ليثبتوك، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يثبتوك قال يسجنوك السجن، يغلقون عليك بيتك حتى لا تخرج، أو يقتلوك أو يخرجوك من مكة، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال المكاء الصفير، والتصدية التصفيق. كانوا يطوفون بالبيت عرات، الرجال في النهار والنساء بالليل، وكان طوافهم تصفيق وصفير فقط. هذه عبادة، ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، ليست عبادة. طيب، قال وتذهب ريحكم، قال قوتكم. نكس على عقبيه الشيطان، رجع القهقرة. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، أي نكل بهم وحتى يعتبر غيرهم بهم، فانبذ إليهم على سواء. إما تخافن من قوم الخيانة، إذا علمت بدأت لك ظهرت لك علامات الخيانة من قوم، فانبذ العهد الذي بينك وبينهم حتى يعرفوا أنك ليس بينك وبينهم عهد. طيب، يقول ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا، أي لا تحسبن يا محمد أو يا أيها المخاطب الذين كفروا سبقوا، هذه قراءة. والقراءة الأخرى ولا يحسبن، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا. طيب، قراءة حفص ولا يحسبن، غير الحرف كله شيء في القراءة. ها؟ ولا يحسبن ولا تحسبن، أي لا، الكلمة واحدة ما تغير، بس من هم، من الذين يحسبن، من هو الذي يحسب؟ هنا يرجع الضمير، يرجع على من؟ إذا قرأتها ولا يحسبن الذين كفروا، يعني الكفار لا يظنون. وإذا قرأتها ولا تحسبن أو تحسبن، أي أنت. وأعدوا لما استطاعوا من قوة، قال من سلاح، على أي صورة من صور السلاح، أي صورة. وإن جنحوا للسلم، أي مالوا للصلح، السلم والسلم الصلح. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، أي لولا أن الله قد كتب الغنائم بأنها حلال لهذه الأمة. طيب، تعال نقف عند هذا السورة، إن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ بسورة التوبة. والذي يعني يجعلك يعني تقرأ مثل هذه الكتب، مثل كتب غريب بن قتيبة أو كتب الغريب عموما، أو المفردات، سمى المفردات الكلمات والغرائب، هذه تميزها أن العالم الذي يكتب عالم باللغة متمكن، ويعطيك أصولها وجذور الكلمة، يعني من أين اشتقت وما معناها، ولا يفسر القرآن لك، هو يعطيك الكلمات التي ترد ما أصولها ما معانيها، هذا المقصود. فهو كتاب، كتب هذا غريب، كتب يعني تقوي عندك ملكة اللغة العربية. طيب، نقف عند هذا.